ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما زلنا في شرح باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انتهينا من الآية ومن الحديث الأول، نختم إن شاء الله عز وجل، نختم الله الباب إن شاء الله اليوم، ونبدأ بحديث سهل بن سعد. تفضل. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلته أيهم يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رأسك على رسلك حتى تنزل بساحتي، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. يدوكون أن يخوضون، صح؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. سهل بن سعد الصحابي، قيل أنه روى هذا الحديث وهو ابن 15 عاما، وكان في هذا العمر تقريبا، فتحمل هذا الحديث في هذا السن ورواه. وهذا العمر إن كان عند في زمننا يعتبر صبي، ولكن عندهم كان يقود الجيش وكان يحمل اللواء والراية، فبلغ مبلغ الرجال فكان مثل الرجال. أما عندنا هذا السن ما زال هو من الصبيان وأضعافه يمكن أيضا كمان. سبحان الله. سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. خيبر مكان في شمال الحجاز كان يقتلنا اليهود من بني النضير، وبني النضير قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيانتهم للعهد معه في المدينة، فأجلاهم، فجزء منهم ذهبوا إلى الشام وجلسوا في الشام، وجزء جلسوا أو ذهبوا إلى خيبر. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أن يفتح خيبر، فذهب إلى خيبر ليفتحها و يعني يخرج اليهود منها، فمن الله عليه بأن فتح خيبر، جزء فتح عنوة وجزء صلحا مع اليهود، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أنهم يجلسون في خيبر يزرعون أراضي خيبر، لأن كانوا لهم يعني خبرة في الزراعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان عليهم في شغل بدعوة الناس إلى التوحيد ودعوتهم إلى الإسلام وفتح البلاد، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من الأرض في خيبر بأن يزرعونها ويؤدون عليهم يؤدون عليها الخراج أو يعني تقاسمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وظل ذلك إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أجلاهم عمر بعد ذلك عن الجزيرة العربية تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يروي هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر كما قلنا: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا. هذا الكلام توكيد، فيه توكيد وفيه كم نوع من أنواع التوكيد. انت في الاخر انت هذا الكلام لا اعطينا الرايه غدا ايش حرف اثنين وانت اثنين استاذ طارق ايه مش ثلاثه يعني التوكيد مفيش تقدير كده طب قول انت الاثنين ايش هم اللام فلو اعطينا وايش الثانيه والنون وانت ايش طب وزياده قسم تقدير قسم كانه يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله لاعطينا الرايه غدا وهذا توكيد ثلاثي قسم مقدر و او مقدم واللام بالاعطينا والنون قال ولاعطينا الرايه الرايه هي العلم الراية هي العلم وهناك الراية وهناك اللواء وبعض أهل العلم قالوا الراية واللواء بينهما ترادف وبعضهم قال في خلاف بين الراية وبين اللواء والذي جعل أقرب الصحة قال إن هناك خلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وأحمد قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء وكان لواءه أبيض ففرق ابن عباس بين الراية وبين اللواء فكان هناك تفرقة بين الراية وبين اللواء وبعضهم قال ليس هناك فرق ولكن المسألة تختلف حسب الزمان هناك يعني حسب العرف والزمان وقت القتال ولكن حديث ابن عباس أقرب للصواب ثم اجتهدوا فأرجح الأقوال بأن الفارق بين الراية وهي العلم وبين اللواء بأن اللواء يطوى والراية لا تطوى يعني الراية تكون مفرودة كما يقال أو منتشرة فيظهر العلم بالراية وأما اللواء فيطوى إما كلية يكون مطويا أو يطوى جزءا من الأسفل ويترك الأعلى فيمكن أن يكون هناك اللواء يكون مطويا وأما الراية تكون منتشرة أو مرفوعة ترفرف كما يقال وهذا أقرب الأقوال لأنه حديث ابن عباس بين هناك فارق وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بيضاء ويكتب سوداء ويكتب فيها لا إله إلا الله وأما اللواء فكان أبيض وأحيانا يتغير اللون يعني في بعض الغزوات تغير أيضا ليست منتهى على هذا ولكن هذا الفارق بين الراية وبين اللواء والراية هو التي هو علم الجيش العلم الذي يعلمه الجنود فيرجعون إليه عند الكر وعند الفر يعني سواء أنك كان كرا أو فرا يجتمعون عند الراية ولو رجعوا يرجعوا إلى الراية فكأنها علامة يتجمع عندها الجيش سواء في الكر أو في الفر قال ليعطينا الراية غدا غدا وهو اليوم المترقب أو المترقب البعيد وقد يكون ليس بعيدا قريبا أيضا يعني إما يقول يكون يوما بعيدا أو يكون قريبا لكن هو اليوم المترقب غدا رجلا ورجلا هنا مبهم في هذا الحديث أوله مبهم وآخره مصرح به وهذا من الإبهام الذي صرح به في آخر الحديث وهذه قد يكون مثل يعني عندما يراد أن يستدل بالإبهام والتصريح فهذا الحديث يساعده أوله مبهم وهو رجل ثم آخره وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد صرح به في هذا الحديث وهذا إبهام قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا صفة لهذا الرجل بأنه يحب الله ويحب الرسول يحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فجمع بين الصفتين بأنه هو يحب الله عز وجل ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل يحب هذا الرجل رجل والرسول أيضا يحب هذا الرجل وهذا هذا الجملة أو هذه الجملتان الجملة الأولى تثبت محبة هذا الرجل الذي صرح به بعد ذلك بأنه قد أتى بتمام الإيمان لأنه يحب الله عز وجل ورسوله وليست الإشكالية في أنك تحب الله عز وجل ورسوله هذه يمكن أن تحدث لأي أحد أن يقول أنا أحب الله ورسوله ولكن المنقبة كلها في أن يحبك الله عز وجل والرسول يعني الكل يدعي محبة الله عز وجل ورسوله ولكن من يحبه الله عز وجل ورسوله هذه هي الفضل وهذه هي المسألة فيحبه الله ورسوله هذه الثمرة وهذه المنقبة التي جاءت في هذا الحديث أولا فيها إثبات لصفة المحبة لله عز وجل بأن الله عز وجل يحب وهذه صفة لله لأن الله أضاف هذه لنفسه سبحانه وتعالى أو جاء في الحديث يحبه الله ورسوله إضافة الصفة إلى الله عز وجل أو إضافة الفعل إلى الله فهذه تسمى صفة هذا من ضوابط معلومية الصفات بأن يضاف الفعل إلى الله عز وجل فكانت صفة فعلية صفة فعلية، ومن ضوابط الصفة الفعلية أن يكون هناك سبب، وهنا أن من ضوابط الصفات الفعلية أن يكون هناك سبب لهذا الفعل، فالسبب بأن هذا الرجل يحب الله ورسوله وكان على الإيمان فأحب الله عز وجل، فهذا أيضا من فهذه إثبات صفة يرد بها على المخالفين من الأشاعرة ومن غيرهم من الطوائف الذين ينكرون صفة الله المحبة ويقولون الله لا يحب، لأنهم يقولون بأن الحب معناه ميل القلب، وميل القلب هذا لا يكون إلا للبشر وفيه تدفق الدم، فالإنسان يميل قلبه فيأتي بأفعال فيها العاطفة ويتحرك، ثم اللوازم الباطلة أتوا بها، ولكن الصحيح نقول بأن الله قد أثبت في الكتاب وفي السنة أنه يحب الله عز وجل. فنقول هذه أيضا من صفات من لوازم أو من هذا الحديث في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. هنا أيضا مسألة بأن هل هذه منقبة لهذا الرجل فقط أن الله عز وجل يحبه، أم هذه مسألة عامة؟ لأن الله عز وجل بين في الكتاب بأن الله عز وجل يحب من يحبه، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم ويحبونهم، فإذا المسألة ليست خاصة، لأن كل الصحابة رضي الله عليهم يحبون الله عز وجل وأثبت لهم ذلك رضي الله عنهم، فهذه الجملة ليست خاصة لهذا الرجل فقط، كل الصحابة الذين يدوكون في هذه الكلمة كانوا يحبون الله عز وجل، والله عز وجل أثبت لهم أيضا محبته لهم، لكن لماذا كانوا يدوكون سنبين في بعد هذه الجملة، لأن لو قلنا نظرنا هكذا نقول ليس هناك فيها منقبة، كل ما كان يتلى عليهم هذا الحديث شهد لهم بمحبة الله ورسوله، وشهد الله عز وجل على العموم بأنه يحبهم، وكذلك كل أولياء الله عز وجل الله عز وجل يحبهم وهم يحبون الله عز وجل. ثم قال يفتح الله على يديه، هذه علم من أعلام النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي أخبر بأن الفتح سيكون على يد هذا الرجل، وهذه نبوة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتح كان في اليوم التالي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن معجزة من المعجزات أو نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم بأن الفتح سيكون على يد هذا الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات يعني جلسوا إما كل الليل أو بعض الليل، البيت البيات من الليل، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يفكرون يتمنون يتسألون من هذا الذي سيأخذ هذا، يتمنون أيضا ذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال ما تمنيت الإمارة قط في يوم مثل يوم خيبر. والذين جعلوهم يدوكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين لهذا الرجل الأجر والمنقبة، يعني هم نعم جميعا على العموم نقول يحبون الله الله يحبهم، لكن هم يريدون التعيين، هم على خير وفضل، لذلك كانوا يتمنون لها. لماذا؟ لأن ليست المسألة في محبتهم، هم يعلمون والله أقر أنه يحبهم جميعا، ولكن تعيين الرجل هذا الذي سيكون تعيينا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عند الله، هذا هو الفضل الذي يريدونه، هم لا يكتفون بفقط العموم بأن الله يحبهم، لا هم يريدون كل منهم أخذ التعيين على نفسه، فيكون قد فاز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بالجنة، عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، الذي يبشره بالجنة تعيينا، فلا شك بأن لهم المنقبة ولهم الفضل، مع أن باقي الصحابة لهم الفضل أيضا، وقد يعني رضي الله عنهم، فلا شك أنهم في الجنة بإذن الله عز وجل على العموم نقول، لكن نعين أحد منهم إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يتمنون هذا التعيين، لذلك كانوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعطى ماذا؟ يعطى التعيين، يعني هو يعطى الراية التي هي دلالة على التعيين من الله عز وجل. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أصبحوا غدوا، وهنا الغداء من أول غداء، طبعا بعضهم قال على وقتها من بعد الفجر إلى الشروق، وصحيح أيضا من النهار، لأنهم قالوا فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الوقت كله من الغداء، فالغداء في الصباح والرواح في آخر النهار، يعني الغداء في الصباح عفوا إلى الظهر، نعم، والرواح في آخر النهار والمساء، يقال راحة يكون في المساء وغدا يكون في النهار، معك النهار إلى آخره، والرواح يكون في المساء. سيدا هو قبل بعد العصر لا بعد المغرب؟ نعم. الغداء من بعد الشروق الى من بعد الفجر ايضا وبعدين قال من بعد الفجر الى الشروق ده وقت محدد للغداء لكن هو صحيح ان هو يمتد ايضا للنهار نعم ايوم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يكن معه وعلي أصالة له قصة في الخروج في هذه الغزوة لأنه كان أرمد في المدينة ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتخلف وأترك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وهو على رمده لما الرمد هنا لأن قالوا هنا فقيل ويشتكي عينيه أي أرمد الرمد هو يطلق على ما يصيب العينين وهو أصلا هو الطب العين يسمى الرمد حتى هو التخصص يسمى أصالة كان الرمد وهو كان يشتكي عينيه رضي الله عنه في المدينة ولكنه خرج قال لا أتخلف عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه فهو لم يحضر الرواية التي كانت في القبر ولم يكن يدوك الليل يسأل عنها لأنه كان مشتكي الرمد فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه أو فأرسلوا إليه يعني إما النبي أرسلهم يأتوا به أو هو أرسل ليأتي هو فأتي به دلالة أنه لم يكن يستطيع أن يمشي منفردا كان يشتكي العينين فبصق في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له قال أولا أين عينيه في تفقد الإمام أو القائد للجند أو للرعية لأنه سأل عن علي رضي الله عنه ويستفسر عنه ويطمئن على أحواله قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له حتى أن علي رضي الله عنه قال ما اشتكيت من عيني قط لا من صداع ولا من ألم بعد ذلك اليوم يوم خيبر هذه فيها أولا إثبات لبركة النبي بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم سواء بريقه سواء بعرقه سواء بجسمه بس ولكن مقيد حال حياته أو إن وجد من بعد موته شيء يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أثاره إن ثبت ذلك ولكن هذا مقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بصق في عينيه فبرئ حتى في رواية برئ والبرئ هنا تدل على الشفاء الكامل يعني البر أو برئ يعني فيه دلالة على الشفاء الكامل من هذا المرض الذي لم يصيبه بعد ذلك منه شيء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فبرئ كأن لم يكن به وجع يعني في دلالة على أنه قد شفي من هذا المرض شفاء تاما فأعطاه الراية يبقى أعطي علي رضي الله عنه الراية كان هذا الرجل الذي أبهم في أول الحديث بأنه علي رضي الله عنه وهو الذي يحب الله عز وجل ورسوله ويحبه الله عز وجل ورسوله وهذه فيها عدة أشياء أولاً منقبة بتعيين علي رضي الله عنه وارضاه وان كان علي رضي الله عنه اكثر الصحابة مناقب في السنة يعني ان تتبعت حديث تجد ان علي رضي الله عنه وارضاه من اكثر الصحابة ورودا مناقب له او يعني احاديث في الثناء عليه والتبشير له وهذه ايضا من مناقب علي رضي الله عنه وارضاه في هذا اليوم هذا فيه رد على من؟ على النواصب عليهم النواصب من هم النواصب الذين يعادون علي الذين كفروا علي الذين قالوا بأن علي كفر قبل موته الذين يسبون علي رضي الله عنه وارضاه وأيضا رد على الخوارج الذين كفروا أيضا علي رضي الله عنه وارضاه وكفروا معاوية لما قالوا حكم بغير الله بغير ما أنزل الله فإن كان هذا فيه رد لأنه إثبات من قبل علي بأن الله عز وجل يحبه والرسول فإن كان الله يحب علي والرسول وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وراض عنه ولم ينزل وحيا بعد ذلك يخالف هذا الكلام ففيه دلالة ورد على النواصب الذين يسبون عليا ويكفرون عليا وأيضا من الخوارج وغير ذلك لأن هذه إثبات لمنقبة علي رضي الله عنه وأرضاه قال فأعطاه الراية هذه مسألة مهمة أيضا من مسائل القدر لأن بعضهم قال بأن علي رضي الله عنه وأرضاه أولا المسألة الأولى نقول بأن المرء علي أن يأخذ الأسباب أولا الشرعية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالأسباب وباتوا يدوكون الليل يتمنون، وهذا لا شك يتمنون، هذا سبب يدعو الله عز وجل أن يكون، هذا سبب من الأسباب الشرعية أنهم يتمنون أن يكون كل منهم هذا. ولكن اتخاذ الأسباب ليس شرطا بوقوع المسبب، وهذه مسألة مهمة جدا في العقيدة، والباب يعني الأبواب الأخرى سنتكلم عنها، لأن الاعتماد على السبب شرك أصغر. فهنا يبين بأن الصحابة أخذوا بالأسباب ولكن لم يتحقق لهم هذا المسبب، بخلاف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لم يأخذ بالسبب، وهذا فيه دلالة أخرى عن الجانب الآخر بأن الأمور إن قدر لك شيء حتى وإن لم تكن أخذت بالسبب. وإن كان أنا سأبين مسألة يعني لم أرى أن كثير ألمح إليها في مسألة سيدنا علي، كلهم تكلموا بأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يأخذ بيوما لم يعلم بالقصة فلم يدوك الليل أو يعني يتمناها، فلم ومع ذلك أتته. فالمرء قد يعني لا يطمع في شيء أو يتمنى شيء لكن الله قد كتبه له. ولكن يمكن أن نقول برضه أن سيدنا علي أخذ أيضا بأصل السبب، وهو أنه خرج مع أنه يشتكي عينيه ويرمض ولم يجلس في المدينة، فقال أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الغزوة وهو يعلم بأنه غير قادر، لكن هو يقول أنا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله عز وجل له أن يبرأ عينيه وأن يأخذ الراية وهو الذي يفتح. فنقول بأنه أيضا سيدنا علي أخذ بأصل السبب، والحقيقة ما وجدتها في الشروحات لما أكون واهما، لكن أنا تقول يعني إن كان الغالب كلهم تكلموا لكنه أنه لم يأخذ في هذه الليلة تحديدا لم يتمناه. نعم ولم يأتي إلى علمه بهذه المنقبة، لكن هو أيضا شرع في سبب وأنه خرج للجهاد، فكان الله عز وجل مطلع على هذه القلوب الصادقة فجعل الله عز وجل له هذه المنقبة، وهو مع أنه لم يكن مستطيعا لهذا القتال ولا لأخذ هذه الرؤية. هذه أيضا أمور قدرية لابد أن يؤمن بها المرء، بأنه أولا يأخذ بالسبب ولكن لا يتعلق بالسبب، فقد لا يأتيه المسبب، وأيضا قد يأتيه الله عز وجل بأمر لم يكن هو يعني متخذا أسبابه المباشرة، وهذه من الإيمان بالقدر الذي لابد أن يتدبره المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأمر القائد أحد الجنود يعطيه الوصية الخطة، انفذ هذا فعل أمر على رسلك، أي على سكينة على هدوء، وهذه فيه دلالة على أن من الأداب في الجهاد أنك تسير على الرسل إذا أمرك القائد، يعني ليست المسألة بعلو الصوت وبالعاطفة وليست المسألة بالسرعة والجري، لا، لابد أن تنتبه إن كان هناك خطة موضوعة فتنفذ الخطة، بل منها كما قال النبي انفذ على رسلك، يعني على سكينة وعلى هدوء واطمئنان، بل ولا تسرع في المشي، لأن السكينة والرسل أي لا تسرع في المشي أيضا. فالمسألة فيها كما قلنا إلماح على بأن السكينة والهدوء في القتال مشروع، وليست المسألة بعلو الصوت والتسرع حتى تنزل بساحتهم، وساحتهم أي قرب المكان الذي لهم فيه، حتى تنزل بساحتهم أي المكان الذي يوجد فيه اليهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي أتى به المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. هنا قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، أولا فيها دلالة حتى تنزل بساحتهم بأن المجاهدين لهم أن ينزلون قرب العدو وفي أماكن تقرب من العدو يتمركزوا فيها أولا، لأنه قال انزل قريب بساحتهم أولا. هذه أيضا من الخطط التي يمكن أن تستنبط من هذا الكلام. ثم قال يا سلام ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا أمر، قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، خطة. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أول شيء أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذه فيه دلالة على أن أول شيء يجب على المرء فيه أن يفعله في القتال إذا كان يقاتل أناس لم يدعوا من قبل إلى الإسلام فوجوبا قبل أن يقاتلهم يدعوهم إلى شهادة الإسلام، واستحبابا إن كان قد وصلهم الإنذار من قبل والدعوة، ومع خيبر قد وصلهم، لذلك النزول لسيدنا علي ودعوتهم أولا كانت استحبابا. قد تكون كانت وجوبا، لان لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني المصطلق ما دعاهم، اغار عليهم مباشره، حتى وردت في السنه انه اغار على بني المصطلق، يعني لم يدعوهم، انه قد دعاهم من قبل، لا اقول انه لم يدعوهم وقت القتال لم يدعوهم، لكن دعاهم من قبل فوصلتهم الدعوه فرفضوا، فلما اراد قتالهم ليس وجوبا عليه ان يدعوهم مره ثانيه. اما ان كان لم يدعوهم اولا وكان ياتي القوم اول مره فلا بد يدعوهم اولا للاسلام، فان ابوا فيقاتلهم، يبقى وجوبا لمن لم يدعوهم اولا واستحبابا لمن دعاهم اولا ان يدعوهم مره ثانيه. لكن قد يتخلف هذا الاستحباب كما قلت مع غزوه، كما فعل النبي مع غزوه بني المصطلق، بانهم قد دعاهم اولا فلما جاء لقتالهم لم يدعوهم مره ثانيه. هذا لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأصل أنك لابد أن تبلغ الرسالة، تدعو الناس. الله عز وجل لا يحاسب أحد قبل أن يأتيه الرسول، سواء رسول أو رسالة كما بينا سابقا، إما تأتي الرسول يبلغ أو تأتي الرسالة إلى القوم أو إلى المرء. فإن لم يأتيه رسول أو لم تبلغه الرسالة فلا ينزل تحت عذاب الله عز وجل. أسئلة بعد ما خلص. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، وهو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن اليهود كانوا أهل كتاب، وهذا فيه دلالة على أن اليهود وإن كانوا أهل كتاب فلابد من دعوتهم إلى الإسلام، كانوا يؤمنون بالرسالة، برسالة موسى عليه السلام مع التحريف، ولكن مع ذلك كتابيين أو غير كتاب لابد يدعوا للإسلام، الحكم واحد عندنا، هم من أهل الكفر. وهنا مثل ما جاء في حديث معاذ ادعوهم إلى الإسلام، يبقى أول ما يدعو المرء هو غيره من أهل الكفر أو من أهل الكتاب أو غيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بأنهم أجابوك فأخبرهم أو فأعلمهم. ثم قال وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني تدعوهم للإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، هذه غير الشهادتين، يبقى إيش بإيش؟ بأعمال الإسلام، من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك. فقال أهل العلم بدأ بالتوحيد ثم انتقل للواجبات، لأنه قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، من حق الله تعالى فيه، يبقى هذه إيش؟ حقوق، غير الشهادتين حقوق. فقالوا هذه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن ليس الإيمان فقط هو القول الشهادتين، بل الإيمان لابد له من الأعمال. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، أول الحقوق التوحيد، الشهادتين دخول الإسلام، وباقي الحقوق الفرائض التي فرضها الله عز وجل، فيه دلالة والرد على المرجئة الذين يقولون بأن، سواء الكرامية الذين يقولون بأن التلفظ بلا إله إلا الله فقط يدخل المرء الإسلام حتى لم يعتقد، ومعهم غلاة المرجئة، لأن غلاة المرجئة وافقوا الكرامية في هذه المسألة، أو عوام المرجئة أو المرجئة اللي هم ليسوا بالغلاة، الذين قالوا بأن القول فقط مع تصديق القلب والأعمال ليست من الإيمان، فهذا يرد عليهم بأن هنا الأعمال من الإيمان، إلا لو لم يكن ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فهذا فيه رد صريح الذي أخرج الأعمال من الإيمان. وأيضا فيه رد على أن الذين يقولون بأن التوحيد يكون إجمالا؟ نقول لا، لا يتجزأ التوحيد. التوحيد لابد أن يؤخذ كله، ليس هناك تفصيلا. الرد على من قال بأن التوحيد يفصل، يعني هناك يعني يؤخذ منه أجزاء ويترك، نقول التوحيد لابد أن يؤخذ إجمالا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه إلا أن يدعوهم للإسلام ثم يدعوهم بالواجبات التي عليهم، لم يقل لهم استكفي بالإسلام، لا، لابد أن نعلم بأن التوحيد كل لا يتجزأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله، لن يهدي الله بك رجلا واحدا، فوالله قسم من الله عز وجل، من النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهذا فيه جواز الحلف على الفتية كما قال المصنف في مسائله سنات إليها، وإن لم يستحلف، يعني أن يحلف المرء، لأن هذه فتوى أو هذا حكم يبينه صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. ففيه قالوا جواز، لأن المرء إذا أفتى بفتوى أو ذكر حكم له أن يقسم على ذلك إن كان يعني يعلم من شرع الله عز وجل. قال: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، من حمر النعم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هداية رجل واحد، إذا دعاهم علي رضي الله عنه وارضاه إلى الإسلام فدخل منهم رجل واحد إلى الإسلام، هذا أحب عند الله عز وجل من حمر النعم. حمر النعم هذه كانت الإبل الحمراء، أفضل أو أنفس أنواع الإبل عند العرب، كانوا يحبونها. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هداية الرجل أفضل من هذه النفائس أو أنفس النعم التي لكم في الدنيا. وفيها طبعا يعني تمثيل الدنيا بالآخرة، لأن هداية الرجل هذه من أعمال الآخرة، ومثل بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا وهو خير النعم. وهذه جواز التمثيل، أن يأتي المرء بأمور من الآخرة يمثل بها من الدنيا، وهذه مسألة مهمة، أنك لك أنك تمثل في الأمثلة بأمر من أمور من أمور الآخرة بجزء من أمور الدنيا للتقريب والتعليم ولبيان الفضل والأجر. يدوكون أي يخوضون. في مسائل نقرأ المسائل اللي نختم بها الباب إن شاء الله. في مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى تكلمنا عنها، دعوة إلى الله. قال: هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في الآية قول الله عز وجل، فهذه بين أن هذه دعوة الرسل، ودعوة أيضا أنا ومن اتبعني، دعوة الذين يأتون بعد الأنبياء أو العلماء والدعاء وغير ذلك، هذا هو الطريق، هو دعوة إلى الله عز وجل، وهو طريق الرسل من بعد ذلك. نعم. الثالث التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص هذه تأتي من قوله أدعو إلى الله، للآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله. قال يعني الدعوة هنا ليست كما قلنا لنشر أفكار جماعية أو حزبية أو مذهبية، بل هو يدعو إخلاصا لله عز وجل، يريد ابتغاء وجه الله عز وجل ولا لشهرة أو سمعة أو غير ذلك. أسئلة نخلص المسائل. المسائل دي على الحديث ولا على الباب؟ أنا كنت سأقول مسائل الحديث، بس هي نأخذ المسائل مدرجة فيه وأنا أكمل لو كان فيه مسائل. طب نأخذ يعني أنا إن شاء الله ننتهي المسائل، واللي ما ذكرش أرجع للحديث، إن في مسائل في الحديث تأتي مع الموجودة إن شاء الله. تفضل. طب مع معذرة نقف عند المسألة الثانية، ننتهي من مسائل الحديث أولا جزاك الله خير، وبعدين ندخل في مسائل المصنف نفسها، لأن الحديث هذا في بعض المسائل. أولا مشروعية إرسال الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وارضاه أولا لدعوة الناس ثم بعد ذلك قبل الجهاد. وصية المسألة الثانية، وصية الإمام لمن يبعثه مجاهدا، وهذه مهمة جدا، إذا أرسل الإمام سرية أو كتيبة أو شيء للجهاد فله وصية لابد أن يلتزم بها. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إعطاء الراية غدا، قال فيها وفيها ايضا البشاره بوقوع الفتح. واحنا ما يعني مع الرجع على نقطه يعني يمكن ذكرتها من قبل لكن لابد نعرج عليها, بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو اعطينا الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله, هذا في امر مستقبلي, ومع ذلك لم يقدم فيه المشيئه, لم يقل ان شاء الله, لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو اعطينا الرايه غدا ان شاء الله, والله عز وجل قال لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله, ولم يقل النبي مشيئه. وقلنا كنا تكلمنا فيها سابقا لكن هو مقام الحديث لابد كنت ابينها, وهذه لان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبارا وليس انشاء. النبي يخبر على الامر جاءه فيه وحي, يخبر عن امر سيقع ليس هو الذي ينشئ الامر, لو كان انشاء كان لابد ان يقدم المشيئه امتثالا لقول الله عز وجل ان لا يفعل الشيء الا ان يقول انشاء. اما هو لان هي معجزه من المعجزات يفتح الله عليه, اولا قال يحب الله ورسوله غدا سيعطيه الرايه, ويفتح الله عليه كل هذه مبشرات معجزات من النبي, فهذا على سبيل ان النبي يخبر كما اخبرنا عن اشياء ستحدث في الساعه وفي قيام الساعه وغير ذلك, ففيها اخبار, لذلك لم يقدم فيها المشيئه ولم يذكر فيها المشيئه. ايضا الدعوة تكون قبل قتال القوم كما قلنا, أول ما يدعوهم أولا في وصية النبي العلي رضي الله عنه وارضاه أن يدعو الناس قبل قتال القوم, وقلنا هذا أصل وجوبا بأن الإمام لابد أن يدعو الناس قبل القتال إن لم يكن قد دعاهم من قبل, واستحبابا إن كان دعاهم. حرص من هذا الحديث حرص الصحابة على المنافسة في الخير, وتأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحديث يدوكون الليل, باتوا يدوكون يخوضون الليل, كلهم يريدون أن يتمنوا, وهذا تبين لك أنهم كانوا قمم هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم, ما كانوا يتركون شيئا فيه ثوابا وفيه أجر وفيه شيء يتقربون به الله عز وجل إلا كانوا يتمنونه, كما قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الغاية أو الإمارة قط إلا يوم خيبر من منقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم, فهم يحرصون على الخير والمنافسة فيه. أيضا من إثبات صفة المحبة وقد بيناها من هذا الحديث يحب الله ورسوله, فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد بينا أيضا ذلك, فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل علي بن أبي طالب من هذه المناقب التي بشر فيها, وهذه منقبة تعيين, قلنا هذا أبهم ثم عين بعد ذلك بهذا الحديث. الإيمان بالقدر وأن من سعى لها لم يأخذها, وأما من لم يسعى لها فقد أخذها, وقلنا على اللمحة التي بينتها بأن أيضا يمكن أن يقال بأن علي كان له أصل السعي بخروجه أولا في هذا, وإن كان لم يكن يعلم بهذا المسألة حتى يدعو بها, ولكن قدر الله عز وجل أنه يعني ستأتي هو وليس غيره. أيضا مناسبة هذا الحديث قلنا لهذا الباب الذي أتى به المصنف وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله, لأنه قال أول ما تدعوهم إليه أو قال انزل على رسلك ثم قال ثم ادعوهم إلى الإسلام, هذا مناسبة الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث مناسب هذا الباب لهذا الشاهد الذي في الحديث. أيضا منها وضع الخطط للجهاد, وهذه أيضا مستمر في الجهاد الشرعي, وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه أولا للسير على رسله يعني مستكينا خاشعا ثم ينزل قرب القوم ثم يدعو اولا ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل, وقد فتح الله عز وجل على يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه, حتى انه قيل انه حمل بابا لا يحمله الا 70 رجلا في الحصن في كلام هذا في السير يعني ان يكون دعوه اهل الكتاب للاسلام, ماذا يرد على الذين يزعمون بان اهل الكتاب موحدين ومسلمين على شريعتهم, بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بانه لابد ان يدعوهم, وان النبي جاء للناس جميعا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا, لم ياتي للعرب لم ياتي للاميين بل اتى للناس جميعا. ثواب هدايه الرجل الواحد, وهذه تدل على ان من يشتغل بالعلم ويشتغل بالدعوه ما يهم العدد ما يهم القدر, انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا, فالمسألة ليست بالكثرة, رجلا واحدا تدخله الإسلام تعلمه العلم يعني تدعوه إلى دين الله عز وجل يكفيك, لأن النبي بين عظم ثواب الرجل الواحد أنك تدخله, لذلك دعوة الناس للإسلام وتعليم الناس ودعوتهم أيضا سواء من أهل الكفر أو حتى من المسلمين حتى يعودون إلى الدين لا شك أن الأجر فيها عظيم, ولا ينظر المرء للكثرة, ما عليه إلا أن يدعو لدين الله عز وجل حتى ولم يأتي أحد, النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل مع رجلان ولا يأتي وليس معه أحد ويأتي معه رهط أي قليل من القوم, فالمسألة ليست على الكثرة, وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يهدي بك رجلا واحدا, يعني كل ما تفعله الآن لو أسلم رجل واحدا خير لك من حمر النعم التي في الدنيا كلها جميعا. فهذا يعني تسلية لمن يعمل في الدعوة بأنه يعني لا يهمه كثرة المريدين أو كثرة الناس، بل يهمه أن يصل العلم والدعوة إلى الناس فقط. جواز تشبيه كما قلنا أمور الأخيرة بأمور الدنيا، لأن ورد أن ثواب هداية الرجل الواحد أفضل من حمر النعم، مع أن الفرق بعيد بعيد بين ثواب الأخيرة وثواب الدنيا. يعني ثواب الحمر النعم التي لك تتمتع بها في الدنيا أجراه بعيد الفارق بينه وبين هداية الرجل، لكن هذا من باب التقريب والتشبيه، وهذا يدل على جواز ضرب الأمثلة من الآخرة بالدنيا. بعض أهل العلم يتكلمون في هذه المسألة بأنه يعني لا تشبه شيء في الآخرة بالدنيا أو شيء من الجنة بالدنيا. نقول يعني للتقريب وللتعليم يجوز، عدم الإقرار والجزم بأن ليس هناك تشابه بذلك. هذه مسائل في هذا الحديث، نكمل المسائل اللي آخر الباب. عدم الاتكال الرسمي. نعم. عدم الاتكال الرسمي. نعم تكلمناها، يعني هو يأتي ممكن تكون هنا موجودة هذه الحديث الباب، بس عدم ممكن نضيف عدم الاتكال على الأسباب، لأن وإن كنت لا تترك الأسباب. لابد تفعل الأسباب، وليس عليك أن الأمر، لكن لو لا تترك الأسباب، لكن لا تعتقد في السبب ولا تعتمد على السبب أيضا، لأنه من دائرة ما بين شرك أصغر وقد يصل لشرك أكبر أيضا. هذا زين. تفضل شيخ. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، وهذه مهمة تكلمنا عنها. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد في الدعوة إلى الله والعلم تعليم الناس أن يكون على بصيرة، هذا لابد، لأنك لو دعوت على جهل أفسدت الناس وأخطأت ووقعت في الخطأ. حتى أن أهل العلم تكلموا عن القاضي الذي يقضي بين الناس على جهل، حتى وإن أصاب هو آثم. فكذلك من باب أولى العلم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من الرسول الآن، بأنك تدعو على علم وعلى بصيرة، وهذا فريضة من الفرائض. فيرد طبعا على يعني على بعض الجماعات الذين يبلغون ويدعون لدين الله عز وجل بدون علم، وإن كانوا على خير أو يتمنون الخير، ولكن لا يصح أنك تدعو لدين الله عز وجل بدون علم وعن جهل يكون، لأنه هذا فيه إفساد، وهذا مخالف لقول قول الله عز وجل بأنه الضابط. فدي مسألة على العلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، في قوله سبحانه سبحان الله وما أنا من المشركين، قل الذي سبيلي أدعو الله على بصيرة ومن اتبعني سبحان الله وأنا من المشركين. تنزيه الله عز وجل عندما تتكلم في التوحيد، تدعو الناس التوحيد مع إثبات ما لله عز وجل من أسماء وصفات وتوحيد وضد الشرك، لابد تنزه الله عز وجل أيضا، لأن هذه لابد إثبات ونفي، لابد يعني أنك كما تثبت لله عز وجل تنزه الله عز وجل عن النقائص وعن المعائب وعن غير ذلك. هذه ايضا من حسن التوحيد. يعني حتى بعض العلماء يقولوا انك لما تاتي الرجل مثلا تقول له انت مثلا انت لست بكريم، انت لست ببخيل، انت آسف، انت لست ببخيل، انت لست مثلا بظالم، هذا كله نفي، لكن لابد من لما تاتي بالنفي لابد تاتي ايضا معه بالكمال. فكذلك في حق الله، ما تثني على الله عز وجل وتنفي عنه النقائص، تقول الله عز وجل كريم، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل كذا، وتنفي تنزيه عن النقائص ايضا، ولله المثل الاعلى. نعم. خامسة ان قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، لأنه قال سبحان الله وما أنا من المشركين، فنزه الله عز وجل ثم نفى أن يكون من الشرك، وفي دلالة على أن الشرك أقبح الذنوب، لأنه قال سبحان الله وعطف وما أنا من المشركين، يعني نزه الله عز وجل عن النقائص وأيضا يتبرأ من الشرك ليبين قبح الشرك وأنه أيضا مسبة لله عز وجل. السادسة وهي من أهمها بعد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك. قال وما أنا من المشركين، قلنا على العموم. قال ومن أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم وإلا ولو لم يشرك. يعني لو كنت مسلما، وهذه طبعا حقيقة تدل على مسألة رائجة الآن كثيرا كل يوم، يعني مسألة هجرة التي يعني منتشرة الآن انتشار كبير جدا، وللأسف حتى بين يعني بين أوساط الملتزمين، يعني كل الآن يعني يقولون بالهجرة إلى بلاد الكفر، وهذه مسألة فيها نظر شديد، لأن هذه يعني انظر قول المصنف إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منه ولو لم يشرك، لابد أنك تبعد عن أهل الشرك حتى لو أنت لست مشركاً. حتى لو انت جالس بينهم، ولكن لابد ان تكون هناك براءة بين المشركين واهل الشرك بالقيود بقى، لمن ذهب يذهب لامور معينة قادها للعلم. اما ان يكون يجلس بين اظهر المشركين ويستديم الجلوس ويكون هجرة الى بلاد الشرك والكفر، هذا كلام ما يجوز. وهذه تبين بأن هذا من البراءة من المشركين، أنك لابد سيصيبك منهم شيء إن جلست عندهم، سيصيبك، سيصيبك أنت وعائلتك وأولادك وغيرك، وتؤدي إلى نوع من الولاء معهم، أو على الأقل ميل القلب، أو قد لا تستطيع أن تقيم دينك. فلا يغرنك الدنيا التي عندهم، أو يعني الأمور الدنيوية التي هي أمور، لكن المسألة انظر للدين، كيف ستقيم الدين هناك. ولا شك بأن تفرق المسلمين خاصة أهل الخير منهم وأهل الصلاح وتركهم لدار الإسلام وانتقالهم لن يكون لهم تأثير وسط المسلمين، بل هذا تفريق لجماعة المسلمين. فهذه المسألة فيها نظر لمن يأخذ هذا يعني مسألة ويهاجر، إلا إن كان مضطرا لأمر معين، والضرورة طبعا تقدر بضرورة. احنا نتكلم عن الحكم العام اللي أصبح الآن يضيق عليه الرزق مثلا، أو يضيق عليه الأمور معينة حتى لو في الدين أو شيء، ولكن ثم ينتقل يعني من هنا ويهاجر، هذا الكلام فيه نظر. نعم. السابعة أول التوحيد أول واجب. نعم، هذه حديث معاذ، أول واجب أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، تبين أول، وتكلمنا عنها من حديث معاذ. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، ويبدأ به نعم، ان التوحيد كما جاء في حديث معاذ، وجاء ايضا في حديث علي رضي الله عنه وارضاه في خيبر، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ اول ما تدعوهم اليه فان اطاعوك اعلمهم، وايضا في حديث علي قال ادعوهم الى الاسلام ثم اعلمهم بواجبات الله عز وجل، اما قال واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. فاول شيء لابد تدعو اليه المرء الاسلام، وقلنا التوحيد الان هو اهم شيء، اهم شيء ما يظهر الان في الامه من من من بدع ومن يعني ضرب في الدين، كله ضرب في التوحيد كله الان. واصبح الان المساله ضرب في الثوابت، ومن المعلوم الدين بالضروره، انتقلنا يعني من مرحله الشبهات للضرب في معلوم الدين بالضروره. الان كل يوم يطلع علينا احد، سواء بقى هو من اهل العلم من الرافضة سواء منين، لكن الضرب كله اصبح في العقيده الان. لذلك وجوبا على كل الناس يتعلمون التوحيد، لابد، لان الان الضرب كله وتفتيت الامه، سواء بقى من العلمانيه البحته او سواء من الشبهات اللي ما بين الفرق فيضربون فيها ويلهون الناس بهذه الامور، لكن الضرب كله الان والمساله كلها الان دائره على عقيده الناس وتوحيد الناس. فهو هذا لابد ان يعني ينتبه اليه، اول شيء لابد ان يضبط عقيده المرء، لان بعد العقيده اذا فسدت او اهتز المرء او لم او يعني كلها العقيده راسخه سيؤكل، المساله تبقى هينه، ما باقي من الفروع هذا امر هين. العشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها. لا، انت عديت ان معنى ان يوحد الله. التاسعه ان معنى ان يوحد الله معنى شهاده ان لا اله الا الله. نعم، قلنا في احد الروايات ادعوهم الى شهاده الله والى ان يوحدوا الله والى عباده الله، فقلنا ان عباده الله لابد لها من توحيد، وان التوحيد هو لابد له من الشهاده. ثلاثه روايات قلنا في عند البخاري، ومعنى ذلك انه قال ان معنى ان يوحدوا الله هي معنى شهاده الله، يعني توحيد الله هو اللي هو العباده بالتوحيد، والتوحيد هو الشهاده، وهذه سيبينها جليا في الباب القادم ان شاء الله. الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعرفها. نعم، هذه بيانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال أنك تأتي أهل الكتاب، وفي حديث علي أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي اليهود، فالأولى قال لهم أول ما تدعوهم إليه، فإما أنك لا يعرف أو مثل أو بجهل بضلال كما قلنا من النصارى، أو يعلم ويكابر ويعاند مثل اليهود الذين هم قد ضلوا، لأنهم علموا ولكن مغضوب عليهم، هم الذين علموا ولم يفعلوا فغضب الله عليهم، اما هؤلاء قد ضلوا بالجهل بالرهبانيه التي ابتدعوا، فاما ان يكون لا يعلمها اصاله او يعلمها ولا يعمل بها، وهذا هو العناد الذي كان عند اليهود. نعم. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذا ياتي من حديث معاذ لما قال ادعوهم الى الله ثم اعلمهم بالصلاة والزكاة، هذا يدل على التعليم بالتدريج، هذا يستنبط من حديث معاذ، ولكن بالترتيب. وقلنا التعليم بالتدريج الشرعي، وهذه بقى مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها، ولمن يتعلم التعليم بالتدريج الشرعي الذي جاء في السنة، الذي جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالتوحيد ثم بالصلاة والزكاة وغير ذلك. لا نترك التوحيد ونعلم الناس الوضوء والطهارة والصوم والزكاة ونتركهم على الشرك، ماذا سينفعهم؟ فالتدريج هنا تدريج شرعي توقيفي، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الآن المسألة كلها تنحية العقيدة والتوحيد حتى لا يدخلوا، لأنه في الخلافات اللي هم يدعونها لا يريدون يعني نقية بيضاء توحيدا لله عز وجل، ويتكلمون في باقي الأشياء. فهذا التدريج الذي قاله المصنف هو لابد أن يضبط به كما جاء في الشرع. وقلنا قبل أن هناك فارق بين التعليم بالتدريج وتطبيق الشرع، هذا أمر آخر. الثانية عشرة البداية بالأهم فالأهم. نعم، هذا يظهر بأن التوحيد أولا ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة، وهذا هو واضح تكلمنا عنه. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، تكلمنا عنه في حديث معاذ انه قال تؤخذ من اغنياءهم ترد على فقرائهم، وقلنا بان هذا الحديث فيه رد على الذين يرون وجوب توزيع الزكاه على الصف الثمانيه، وقلنا هذا مذهب الشافعيه، وان النبي ذكر صنفا واحد من هوت وذكر الفقراء لانهم يعني اكثر الناس قد يكون احتياجا او اغلب الناس في الاصناف، ولكن هذا دلاله على ان قد يعني للمرء ان يوزع الزكاه على صنف واحد ولا يشترط جميع الاصناف. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهات عن المتعلم. هذه من أين؟ هل ممكن تطلعها لي؟ كشف العالم الشبهة عن المتعلم. تفضل. أنا أعرف. طب أحد يجيبها؟ من أين تستنبط؟ ثم أعطى الحديث كشف العالم الشبهة عن المتعلم. لا. ها ممكن حد يأتي بها؟ يا ممكن تستنبط من الزكاة إياك وكرام أموالهم. إنه بيرشده الله إنه لا يأخذ من كرائم الأموال وأنفس الأموال. ممكن حدث سيدنا علي لو أعطيه مرة غدا رجل تجمعه، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه في يوم التاني. لا لا لا، فيش فيها شبهة هنا. الشبهة إنه بيكشف له عندما يأخذ الزكاة من أين يأخذ الزكاة، يعلمه أين الزكاة يأخذها، ما ياخذهاش من انفس الاموال، ياخذها اياك وكرائم الاموال، فيرفع عنه شبهه لانه قال له خذ الزكاه، طب اي زكاه اللي ياخذها؟ فيرفع عنه الشبهه انه يعلمه الان في هذه المساله، ممكن ياخذ افضل ما عنده فيقع في الظلم، وممكن ياخذ ادنى ما عنده فيظلم الفقير، فبين له في هذه المساله. نعم. الشبهه الامر المختلف. نعم، شيء الملتبس عليه. نعم. تفضل. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، هذه بينة من حديث معاذ أنه نهى عن أخذ كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. هذه تبين قلنا بأن هذا عموم، المظلوم ألف ولام معرف، المظلوم سواء كان مؤمنا أو كافرا لابد على الولي الأمر وغير ولي الأمر، أي من كان يتعامل مع الناس يتقي دعوة المظلوم، لأن ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وفي دلالة على أن الإمام عندما يولي أحد من الرعية يعني إماما أو رئيسا أو غير ذلك يحذره من هذه المسألة، أنه قد يقع فيها، أنه يفصل بين الناس أو كان حتى قاضيا، أنه قد يقع، فيتقي أي تجنب دعوة المظلوم ولا تظلم الناس. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. هذه قلناها أيضا بأن فيها أن دعوة المظلوم لا تحجب، وفيها دلالة أيضا على أن هناك دعوات تحجب، لأن قال يا مفهوم المخالفة بأن دعوة المظلوم لا تحجب، فقد هناك يكون في دعوات لا تحجب، وبينا في يعني أو جاءت السنة تبين بأن الرجل اللي يطيل السفر أشعث أكبر يعني يرفع يديه يقول يا رب يا رب، مطعمه من حرام ملبسه من حرام ووذي من حرام، فأنا يستجاب له، فهذه دعوات لا يستجاب لها لأن الماء لأن يعني هو واقع في الحرام كله. نعم. ثمانية عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين أو سيادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع ولا وباء. طب من اين هذه؟ رمت سيدنا الاولياء سيدنا علي. كان ذكر ان على سيد المرسلين. لا ما هو لان خيبر استعصيت عليها اولا. يعني خيبر ما فتحت اولا. يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما فتحت معه تحصنوا. فهو كان قال كانه من ادله التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسيد الاولياء من المشقه والجوع والوباء. فهم في هناك مشقه خيبر يعني كان فيها فتح لانها تاخرت، لذلك حتى بعضها فتح وبعضها تصالح عليه. وايضا على كلام الاخ في مساله الاولياء او ما اصيب به سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم لان هؤلاء مع يعني مع عظم قدرهم لكن يبتلوا ويصبرون على هذا البلاء. حضرتك لكم لو مره ثانيه من ادله التوحيد كدليل على التوحيد ما جرى على سيد المرسلين، وكان المشقه والجوع والوباء هو دليل على التوحيد. مش شايف في هذا دليل خالص. وما الجوع والمشقه والوباء ده يجري على كل المرسلين. من ادله التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقه والجوع والوباء. يعني انت تريد تستشكل تقول اين فيه؟ انا ما ارى من الجمله اللي معنا تفضل. موضوع سيدنا في الشرح بيقول ورجع قام ذلك من ادله التوحيد ان الصبر والتحمل في مثل هذه الامور يدل على اخلاص الانسان في توحيده. احسنت. وان اصدقه الله صبر على الله. نعم احسنت كما قال الشيخ رحمه الله عليه في القول المفيد بان في دلاله هنا بان ما اصاب سيد المرسلين والاولياء من مشقه وتعب فصبروا على ذلك واخلصوا الصبر، فدلاله هنا على اخلاصهم في العباده واخلاصهم في توحيدهم. اقرا تاني شيخ الذكر اللي قرات. اقرا تاني اللي انت قراته الان. اقرا حاضر. واما المشقات فظاهره ورجل كون ذلك من ادله التوحيد ان الصبر والتحمل في مثل هذه الامور يدل على اخلاص الانسان في توحيده وان قصده الله ولذلك صبر على البلاء. هو يقول لك من ادله التوحيد الناس. هو مش من دلاله التوحيد نفسه. لا ما هو قال من ادله التوحيد ان ما جرى على هؤلاء انهم عندما اصيبوا بالبلاء الانبياء والاولياء صبروا فبان ذلك الاخلاص، فدلال على احنا على التوحيد الاول اللي قال وقل الذي سبيلي ادعو الى الله، فحقق الاخلاص في الصبر على ذلك. هي من ادله الصف الشخصي للتوحيد. نعم تفضل. التاسعة عشر قولكم لا اعطينا برايته الى اخره. نعم علم من اعلام النبوه. بيناها هذه خلاص ان هي علم من اعلام النبوه لانه اخبر عن شيء لا يعلمه الا عن طريق الوحي، فهذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. العشرون تفلو في عينيه علم من اعلامها ايضا. نعم لانه يعني برئ باذن الله عز وجل تفل النبي صلى الله عليه وسلم. اولا نقول بان هنا البرء كان باذن الله عز وجل، ولكن في ايضا كما سياتي معنا او يعني لما يتعرض لها المصنف فيها بركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بانه اوتي بعض ما اوتي الانبياء كما اوتي عيسى عليه السلام، فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بانه يتفل فبرئ كما كان عيسى عليه السلام، ايضا جعل الله عز وجل له يبرئ الاكمه والابرص باذن الله ويحيي الموت باذن الله. الحديث والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. نعم هذه ظاهرة من الحديث بأنه هو الذي أعطي الراية دون باقي الصحابة، فكانت فضيلة لعلي تحديد الإبهام الذي جاء في أول الحديث بأن هذا هو الرجل الذي يحب الله ورسوله والله عز وجل يحبه ورسوله أيضا يحبه. ورد طبعا على النواصب كما قلنا، ورد على الخوارج لان هذه مهمه جدا انك ترد على الذين يسبون عليه ويتهمون بالكفر ويسبون ليلا نهار، لان هذه تبين فضله ومن قبل عليه رضي الله عنه وارضاه الى الان على فكره. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دورهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. هذه مهمة دقة من المصنف رحمة الله عليه. شوف إيش يقول فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. هم بشروا بالفتح، ف فعلموا الحمد لله ان الفتح قادم، نبوءه من سنه، لكن تركوا مساله الفتح الان وانشغلوا بما يريدونه في الاخره. الفتح في الدنيا خلاص، يعني هو صبع النصر من الله عز وجل، يعني جاءهم بشارته، لكن هم اصبحوا الان يريدون ايش؟ الاخره، يريدون من منهم سياخذ الرايه هذه الذي يكون له هذه المنقبه والفضل. فهذه تدل على حرصهم على انهم يعني على على الوصول الى الجنه وطلبهم للجنه والوصول اليها باي شيء يمكن ان يصلوا به. رضوان الله عليهم جميعا. نعم. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. هذه طبعا ظاهرة كما قلنا بأن هذه في إيمان، إيمان بالقدر، لأنه من سعى لها لم يأخذها ومن لم يسعى لها أخذها، فهذه ترجع لأن الله قد قدر وكتب كل شيء من قبل. هذا التقدير من الكون من الله عز وجل، فهذا إيمان بالقدر بأن المرء سيصيبه حتما ما قدره الله عز وجل، سواء كان له فيه سبب أو لم يكن له فيه سبب. نعم. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رأسك، وقوله تعالى على رسلك، عندك مرفوعة؟ مضرورة عشان على على رسلك. نعم، هذه بيناها بأن من آداب القتال بأن المرء يسير على سكينة ووقار وخشوع ولا يسرع إن كان هذا يعني المقام يستدعي ذلك. أما إن كان المقام يستدعي أن يهاجم مثلا بسرعة وبصوت عالي وإرهاب للعدو، فهذه ترجع بقى للقائد وترجع للخطة، ولكن هذه أيضا من الآداب أن يسير متمهلا، إن فيها أيضا نوع من السكينة والوقار، وفيها نوع من تصدير للعدو بأنك يعني في عزة وأنك مطمئن وأنك لا تخاف ولا تخشى شيئا. طبعا هذه من من الآداب أيضا. نعم. 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، بيناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، أو ادعوهم إلى الإسلام في حديث معاذ طبعا. نعم. 26، أنه مشروع لمن يدعو قبل ذلك وقتلوا. ايوه، هذه نبين ان هم قد اخرجوا من المدينه، بعضهم راح، وممكن يكون قد ارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تبين في هذا الحديث ان كان ارسل لهم من قبل ام لا، لكن انا بينت في البال المصطلح بانه دعا اغار عليهم بدون ان يدعوهم، لانهم كان دعاهم من قبل، فقال هذا مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، يعني لو كان دعاهم، لانه نصف خيبر كانت فتحت ونصف كان لسه لم يفتح، او ما اذكر هذا النصف الذي فتح عنوه ام الذي حصل صلح بعدين. المهم انه كان خيبر في حصار وقتال، فهو وصلهم، النبي كان محاصرهم فهو وصلهم، مع ذلك قال لهم ادعوهم. فهذه يبقى مستحب ان تدعوهم ان اردت، مستحب ان تدعوهم مره اخرى مع انك في القتال معهم ان اردت ذلك. نعم. 27، الدعوه بالحكمه لقوله اخبرهم بما يجب عليهم. هذه طبعا يعني مستنبطه من المصنف، الدعوه بالحكمه، انه بعد ما دعاهم قال اخبرهم بما يجب عليهم، فهذه كان يقول ادعوا لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، فقدم الحكمه على انهم انقبلوا الاسلام فيريدون الحق، فاذا تدعوهم بقى بالحكمه بالترغيب والترهيب بما هم لهم، فهذه كان المرحله الاولى في الايه بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم، هم انقبلوا الاسلام بما هم يريدون الخير، فهنا تشتغل معهم بالحكمه فتبلغهم الفرائض بالحكمه. نعم. 28، المعرفه بحق الله في الاسلام. نعم، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يعني اصبح هناك حقوق لله عز وجل على العباد لابد ان يؤدوها وهي الفرائض، وقد بين النبي في الحديث القدسي ان احب شيء اليه ان ما تقرب اليه عبد الا بما افترض عليه او يفترضته عليه، هذه تبين ان فرائض الله احب الى الله وهذه حقوق لله عز وجل على العباد. 29، سواء من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حب إليه من حمر النعم وأنفس الأموال التي تكون في الآخرة. نعم، الحلف على الفتية. 30، الحلف على الفتية. الحلف على الفتية بيناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه أفتى فيها كأنها حلف بدون أن يستحلف، وهذه يجوز، قالوا لأنك تحلف على مسألة بأنك تستحلف جائز لأن النبي قد حلف عليها، وقد بيناها أيضا في الشرح. هذا آخر الكلام في هذا الباب، إن كان في أسئلة قبل أن ندخل إلى الباب الذي بعد. نفس الأسئلة ولا نفس الأسئلة؟ إيش؟ نفس الأسئلة عفوا؟ نفس الأسئلة في التسجيل ولا كم؟ لا، ممكن تجعلها، ما في مشكلة. تفضل. في اسئله؟ اه السؤال الاول حضرتك قلت ان كلمه حق الله حضرتك استدلت منها من الاعمال من الايمان تمام؟ ايه العلاقه بين هذا بس؟ يعني حتى المرجئه انا ما بخش حروم بس يعني عاوز المرجئه بيقولوا ان ده من مستلزمات الايمان لكنه خارج عن الايمان حتى قصدي؟ ده المرجئة قرائتها. طب اولا بس انا الاسئله اللي هتاتي عن طريق الغرفه مش هستطيع قراءتها اليوم ما ادري في لكن انا ما ادري هستطيع قراءه ولا لا يعني ممكن تكتبوا اذا في اسئله ما ادري ممكن استطيع القراءه ولا لا لان ممكن يكون الشاشه عندي مش هتظهر فيها الاسئله ممكن بس انا انبه حتى لو ارسلوا اسئله وما ردت علي ما قراتها. اتفضل. حضرتك حق الله حضرتك استدلت منها ان الاعمال من الايمان. اه طيب هو واخبرهم بما يجب عليهم لا مش حق الله اخبرهم بما يجب عليهم هم نفسهم المرجئه نفسهم بيقولوا ان مش معترضين ان الحاجات دي واجبه لكن لا تدخل في مسمى الايمان يعني الكلام المرجئه ده واجب فانا قصدي فده برضه لا يستدل به مباشره من الاعمال من الايمان طبعا ادله اخرى موجوده لا ازاي اذا كان هو في مقام الان البيان والدعوه ده بيان ادخاله بالاسلام اذا لم تكن هذه الاعمال من الايمان لما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرهم بما يجب يعني ايش يجب؟ يعني ايمانك لن يكتمل بالشهادتين لابد ان تصلي وتصوم وتفعل هذه الاعمال. على سبيل المثال الدعوه الايمان اصلا. ايش؟ الدعوه رايح يدعو للايمان اصلا فكده ده مفهوم ان الاجاب ده من الايمان. عشان هو رايح يدعو للايمان. ايوه طبعا رايح يدعو للاسلام، لا وبين قال واخبرهم بما يجب. يجب كلمه يجب اصل هو ايش قالوا للمرجئه؟ قالوا الاعمال مش من الايمان يعني مش واجبه في الايمان مش من صحه الايمان لكن احنا عارفين ان في اعمال لكن دي من كمال الايمان لكن احنا هو النبي قال له ايش بما يجب عليهم فيبقى كما اوجب عليهم التوحيد يوجب عليهم هذه الاعمال التي هو بينها فهذا الشاهد من طيب بعدين نخلص كده ونروح الصف الثاني لا مش طبعا اول سؤال التنزل عن جزء من احكام الشريعه لا بس في الباب طيب هو كل فتره في الباب الباب كان بيذكر على بيبص على اهميه التوحيد فكان لو انت هتتنزل عن جزء من باب المصلحه اقصد الموضوع ده مثلا مثل التحكم الديمقراطي من باب ده فين في الباب ده يا عم انت التوحيد طب فين التنزل هنا اللي في الباب؟ انا عارف انك مش هتسيبني انا فاهم بس فين انت؟ بس مش في الباب طيب طب قول فين التنزل؟ انت فين التنزل في الحديث دوت عن الموضوع ده؟ التنزل فين التنزل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينه انك بتتنزل عن شيء من التوحيد؟ ده احنا قلنا ان ده دلاله على ان التوحيد لابد كاملا. بس مفهوم المخالفه بقى هل يجوز ان انت تتنزل عن جزء من التوحيد في مقابل تحقيق لا التوحيد لا يتجسد لا يتنازع عن التوحيد ابدا يعني إيه التوحيد فاهم يعني التوحيد مش التوحيد مش اعمال اخرى التوحيد لا يتجسد التوحيد ما تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في دعوته لمضر ولا ما ادري الجماعه الحديث اللي هو كان عمده عند استدلال بعضهم بانه جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون فقال دعاهم للاسلام ثم قال لهم الصلاه قالوا الصلاه ماشي الزكاه قالوا لا مش هنزكي ما ادري الحديث يعني ما يحضرني الان اسم القبيله يعني وهذا عمده من يستدل بعض في انه النبي ترك بعض الاشياء لم يخبره لم يطلبها منهم حتى ان قالوا قد سيزكون الصحابه كانوا موجودين فقالوا يا رسول الله الزكاه قال سيزكون ان امنوا وصلوا سيزكون والحج قال لان حج لان بيننا وبينهم قتال في النص فقال ليس فترك لهم بعض ايش الفرائض فبعضهم استدل على هذا الامر وهذا ليس فيه لانه ما ترك لهم التوحيد الذي فيه كفر وايمان وما ترك لهم الصلاه لان ما كان يرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه شيء فيه مر تركوا الكفر الا الصلاه لكن ترك لهم اشياء ليس فيها كفر والزكاة مختلف فيها لأنه راجح أن تركها ليس بالكفر وكذلك الصوم والحج لكن عندما جاء في الكفر والإيمان لم يترك لهم لا التوحيد ولا الصلاة لو أصدرت على الموقع هل يجوز كده أن احنا نقبل بجزء الديمقراطية في مقابل التحقيق؟ يا عم الديمقراطية إيه اللي بنتكلم عنها؟ احنا في التوحيد الآن أنت اسمعني بس فين يعني إيه الديمقراطية؟ احنا مش عايزين ندخل في المسألة بس اللي هي الآن مش في البال اللي عليه عشان لذلك أنا قلت لها هل لا لا أظن هي فيها تنزل عن جزء من التوحيد طب فين في الحديث؟ أنت دلوقتي بتقول سؤال خارج المسألة بمعنى اين من الحديث انك فيه جواز التنزل ده الحديث كله اللي جت في الايه بانك دعاهم للتوحيد والاحكام فانا كنت بسال هل مفهوم ان يعني انا لا يجوز لي ان انا اتنزل عن اي في جزء حتى لو كان في ليه مصلحه للامه ولا لا؟ احنا اتكلمنا فيه الاسبوع الماضي بس حضرتك عشان ما جيتش، لو سمعت تكلمنا عن الوسائل والمقاصد وقلنا ان الوسيله وانا تكلمت عليها وضربت مثال على العموم، بس انت لو جيت كنت خدتها مني لانك اتكلمت عن اللي بيطلع في القنوات الفضائيه وهو يريد الخير لكن بيطلع في وسيله ان يصل بها للمقصد، وقلت عاما ايضا من راى الدخول في اماكن معينه ظنا انه سيحكم فيها وهو لن يستطيع ان يحكم فيها، فالوسيله ما دام المقصد الذي الوسيله التي تتبعها ليست شرعيه فاعلم بان المقصد لن يكون شرعي. يعني انت تتخذ الان وسيله هي ليست شرعيه مخالفه للشرع وتريد ان تصل بها الى مقصد شرعي فهذا لا يكون صحيح. وصلت ولا ما وصلتش؟ اما التوحيد لا يتجزأ فيه ولا يتنازل لان التوحيد هو الاصل. ان تركت شيء في التوحيد يبقى تركت يعني احنا نتفق مع بعض مثلا ان ربنا في الاخر هو اللي هيمشي سواء توافق الكتاب او لم يوافق، فانا كده وفي كفر اكتر من كده؟ في كفر اكتر من كده انك انت تترك شرع الله عز وجل وتقول ما انا اتفق عليه ولو ان خالف شرع الله عز وجل؟ في الاخر كلام ربنا هو اللي هيمشي فهيمشي علينا كلنا، يعني المقصد في الاخر خير ان احنا في الاخر هنحكم القران والسنه، لكن هنا اي اخر يعني احنا مثلا كخمسه اتفقنا ان احنا في الاخر كلام الاغلبيه هو اللي هيمشي، لكن انا كنت اظن ان الغالب ان القران والسنه هو اللي هيمشي. يعني كان المقصد ان الخير يعني فانا تنزلت عن جزء من التوحيد ان انا قبلت ان كلام كفري ممكن يحصل. لا يمكن تتنازل عن شيء في التوحيد. التوحيد لا يمكن ان تتنازل عنه ولا بجزء منه. الرجل سياتي معنا في هذا الكتاب قالوا له قرب ذبابه قرب للصنم. اثنين الحديث وان كان فيه كلام لكن المعنى صحيح سياتي في هذا الكتاب انت تفرعتنا، لكن الاثنين اللي مروا على القوم وعندهم قالوا قرب للصنم، فقال الاول ايش؟ ما كنت لاقرب شيئا من غير الله فقتل. والثاني قالوا قرب، قال ايه؟ ليس معي شيء. قالوا قرب له الذبابه فقرب ذبابه فمات او قتله، رجعوا لإيه؟ هذا في الجنه وهذا في النار. قرب ذبابه، ايش الذبابه؟ لكن قال ايش؟ ما الاولاني قال ما كنت لو قرب شيئا لغير الله عز وجل، الثاني قال ليس معي شيء، مش تبرا، لا الحجته انه معيش، فقالوا له قرب لو ذبابه فلم ينكر اصاله المساله. فالمساله التوحيد ليس فيها تجزؤ. وانت فرعت المسائل هذه تحتاج يعني لضبط، احنا بنتكلم في الاصول الان بس فقط. طيب ايش الثاني؟ بس سؤال تاني؟ اه اتفضل. حكم الامم المجاوره من اهل الكتاب ولا طب ده ما انت جاي لنا يعني والله كتبت واحده في حكم الامم المجاوره يعني طيب ايش حكم الامم المجاوره اللي هو يعني؟ اللي هو هنا اليهود كانوا اهل الكتاب فحكمهم حكم الامم المجاوره لنا، هل يجوز ان انت تغير التغيير عليهم سواء لو سمعهم الدعوه مجرد سماعهم الدعوه؟ انت بتتكلم يعني في جهاد الطلب الان؟ بتتكلم في جهاد الطلب؟ طب انت عايز تسال ايه في جهاد الطلب الان؟ هو ده وقته؟ احنا عارفين ندفع عشان نطلب؟ يعني انت ايش تريد؟ لا تسال في اصله ولا تسال في اصله؟ حد لا يهم ما احد، دي عباده لله عز وجل. انا بتسالني في مساله عباده شرعها الله عز وجل، لكن ايش انا ايش اقول لك؟ اقول لك مش حاجه اسمها جهاد طلب؟ ان هم يعني مجرد سماعهم عن الدين لا انا ما قلتش مجرد السماع، قلت ان دعوتهم من قبل. انت خدت حاجه ولا بتستعمل حاجه ثانيه؟ انا قلت ان قبل ان تقاتل الناس لابد تدعوهم اولا، هذا شرط، هذا اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء انك تدعوهم، ان قبلوا الدعوه خلاص، ان لم يقبل الدعوه فلك انك تقاتلهم ان كنت ستذهب لتقاتلهم، هذا في دعوه الناس للاسلام، لكن انك تقاتل الناس قبل دعوتهم للاسلام لا يحق لك شرعا. في حديث شيخ كنت لا اعطينا رؤيه الغد، قلت غدا للبعيد سهاجر قريب والبعيد، لان في قول ان غدا لنظير الى قريب صحيح، ولكن البعيد والقريب يجوز على البعيد والقريب، الغد يجوز على القريب والبعيد. بعدها في كلام يكون ليله وقال غدا ليله، اذا هو غدا غدا. طيب انا ما قلتش هذا، اقول غدا لنظير الى قريب يعني من الامثال. غدا ثلاث ايام او يوم، انت تقصد ايش؟ مش ثاني يوم؟ خمس ايش سؤالك؟ في اول حديث قال لا اعطينا ايه الرايه غدا غدا قلت للبعيد. ما انا رجعت قلت لك تاني للقريب والبعيد اهو يعني انا قلت لك يطلق على القريب وعلى البعيد. ايش سؤالك؟ سؤالنا بعد هذا جاء يدركون ليلته. طيب اذا كنا للبعيد كيف يدركون ليلته؟ خلاص انا رديت لك قلت لك للقريب وللبعيد. انا قلت الغد انا ما قلتش ان ده كان قلت الغد يطلق على البعيد. لا هو لا يطلق على القريب. نعم ما انا رجعت بعد كده قلت لك يطلق الكلمه نفسها تطلق على القريب والبعيد. نعم اتفضل يا استاذ. السؤال بس طبعا عن الناصب، الناصب متى نشأ؟ السؤال أو السؤال الثاني، هل ليس صحيح أن الشيعة يصفون أهل السنة بتلك الكلمة؟ أي كلمة؟ كلمة الناصب. هم يقولون نحن ناصب. لكن هذا بهتان طبعا. لكن من شأن الناصب؟ نصبوا علي الأعداء، هي أصلا من الذين نصبوا، هي أصلا من الخوارج، من طائفة من الخوارج، ومن والنواصب غير الخوارج كمان، اللي هم لم يقبلوا أولا بالتحكيم. لحديث بن معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعا فقالوا حكموا الناس أو حكموا البشر ما قالوا الأمر مشغول فابتلوا ناصبوا عليه. وجارت فرقة أيضا كما ظهر فرقة من هي الروافد اللي يؤلهون عليه أو يعني يعظمونه وزرية. ظهر أيضا النواصب الذين كانوا منحازين يعني زورا لأنهم منهم الخوارج اللي رفضوا التحكيم ومنهم ناس كانوا ردوا على الذين انحازوا لمعاوية يعني دول انحازوا لسيدنا علي فالشيعة والتانيين انحازوا لسيدنا معاوية. ما بقولش من المسلمين ما بقولش من الصحابة طبعا بقول طائفة ظهرت بعد ذلك فبدأوا يسبون في علي ومنهم أكثرهم الخوارج يعني اللي هم الخوارج اللي هم كفروا عليه أيضا وقالوا إن هو مات كافرا. ما هو قتلوه إزاي واستباحوا دماء فهم دول اللي نصبوا عليه العداء. في أسئلة؟ اشتراط تجاوب الإسلام طبعا الاشتراط قبل القتال ما هو النبي قال ادعوهم لا في جهة الدعوة فقط الدفع لا الدفع مين تدعو مين انت مدفوع عليك هذا الكلام عندما تطلب تدعو الناس لدين الله لا تقاتلهم قبل ان تدعوهم اما انت الان في الدفع الذي يغار عليك فالمساله تدعو مين ده انت اللي بيغار عليك يعني هي يقتلك وتقول له انا بدعوك للاسلام اولا انت بتدفع عن نفسك عموما يعني هو ما بيقتلك الا لانك مسلم صارت يعني ده يوقف على الصلاة ولا نكمل ايه كده ايش كان هو باقي قد ايه 3 دقايق فقط الشيخ ده بس مش ناخد فقه ناخد فقه ان شاء الله طب يعني خلاص يا فندم كم اسئله